الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لازلنا مع كتاب الصيام من الشرح الممتع، فالفصل الأول منه إن شاء الله تعالى. وقد توقفنا عند قول المصنف: ويلزم الصوم لكل مسلم، يعني على من يجب الصوم. فأول شرط من شروط الصوم أن يكون الصائم مسلما. وهنا قلنا إن الكافر يخاطب بأصول الشريعة، وليس معنى أنه يخاطب بها أنه لو فعلها قبلت منه، لئن أشركت ليحبطن عملك، إنما يحاسب عليها يوم القيامة ليزداد إثما على إثمه. والأدلة في ذلك كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى يقول عن المجرمين المشركين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فقولهم لم نكن من المصلين معنى ذلك أنهم يعذبون في جهنم على تركهم الصلاة. لو لم يحاسبوا أو يعذبوا في جهنم عليها ما جاءوا بما تذكروها أصلا. وهذا يبين أن الكافر يحاسب يوم القيامة على تركه الشريعة. مع ذلك القول الراجح أنه يخاطب بأصولها، مخاطب. يقول: أول شرط للصوم أن يكون مسلما. الشرط الثاني: مكلفا. تكليف، حينما نأتي بكلمة التكليف في الفقه يراد ماذا؟ العقل والبلوغ. العقل والإيه؟ يعني عاقل بالغ. العاقل البالغ هو المكلف. فالعقل محل التكليف، المجنون لا يكلف. البالغ لو اخذ، لو لم يصل البالغ الذي لم يبلغ الصبي رفع القلم عنه حتى يحتمل. وعلامة البلوغ في الذكور كما قلنا كم؟ ثلاثة: احتلام، نبات شعر عانة، او 15 سنة، وتزاد المرأة الحيض. البلوغ، فلا يكلف الا بعد البلوغ. ولكن لو صام قبل البلوغ صح منه الصيام، لكنه لو افطر لا يؤاخذ. اذا الصوم يجب على كل مسلم مكلف. مكلف يعني بالغ عاقل. بالغ ايه؟ عاقل. قادر، ثلاثة: قادر، القدرة، عدم العجز. والعجز قد يكون عجز مؤقت وقد يكون عجز دائم. يعني مريض السرطان عافانا الله وإياكم وعافى المسلمين جميعا، عجز دائم، عجز مؤقت دائم، مرض لا يرجى برؤه. عجز مؤقت يعني له مدة ثم يزول. عدم القدرة على الصيام، المريض الله أعطاه الرخصة في الفطر فقال: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يبقى القادر هو الذي يصوم. العاجز عن الصيام لا يكلف الصيام اصلا. قال: واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء. ودي مسألة خلافية. يعني ايه البينة؟ يعني جاءه الخبر أن رمضان اليوم وقد نام بعد الشمس أو بعد العشاء وليس عنده نية أن رمضان غدا، جاءت البينة في الصباح، فيجب عليه أن يمسك وأن يقضي. المذهب على الإمساك والقضاء. يقاس على ذلك من كثير الذي بلغ في نهار رمضان، يعني شاب أدركه البلوغ الساعة 12 ظهرا، أكل وأفطر صباحا ثم 12 بلغ في رمضان، ماذا نقول له؟ أمسك بقية اليوم ثم اقضي. مسألة خلافية بين العلماء، الإمساك والقضاء. طبعا هناك خلاف، الشيخ ينتصر لغير ذلك كشيخ الإسلام. نحن نتحدث الآن عن المذهب. امرأة أيضا انقطع حيضها في وسط اليوم، حاضت ثم أفطرت ثم تطهرت أو انقطع الدم الساعة 1 ظهرا، انقطع الدم، ماذا يجب عليها؟ المذهب يقول تمسك بقية اليوم وتقضي هذا اليوم، لكن الشيخ الإسلام ينتصر للقضاء فقط دون الإمساك. يلغزون لغز فقهي لذلك بقولهم رجل عاقل بالغ قادر مسلم وصل إلى جامع زوجته في نهار رمضان ولا شيء عليهما معا، من هو؟ ثاني مسلم مكلف بالغ عاقل ما عنده عارض، جامع زوجته في رمضان ولا شيء عليه ولا عليها. نعم، ها هي يعني مسافر ايه؟ ها هو كان مسافر، جاء من سفر وصل الى بيته، الى بيته الساعة 2 الظهر، فافطر لعلة السفر، ولد امرأته حائضا وقد انقطع دمها واغتسلت فافطرت لاجل الحيض، فهو مفطرة لاجل الحيض ومفطر لاجل السفر، الاثنان لهما رخصة. فجامع الرجل الزوجة في نهار رمضان ولا شيء عليهما معا، اذا القضاء طبعا قضاء ذلك اليوم. ها قال وجب الامساك والقضاء. برضو رجل جامع زوجته في نهار رمضان، نقول له ايه؟ امسك بقية اليوم وعليك الكفارة المغلظة، امسك بقية اليوم. على كل من صار في اثنائه اهلا للوجوب، في اثنائه يعني في اثناء اليوم صار اهلا للوجوب، مدنون رد الله عليه العقل في نهار رمضان، يجب عليه ان يمسك بقية اليوم ويقضي. برضو موضوع خلافي، بعضهم قالوا لا يقضي ولا يمسك. قال وكذا حائض ونفساء طهرتا، يعني امرأة حائض امرأة نفساء طهرتا اثناء اليوم، ما يجب عليهما؟ الامساك والقضاء، يمسك بقية اليوم وايه والقضاء. قال ومسافر قادم مفطرة، قادم مفطرة يعني افطر لعلة السفر ثم قدم الى بيته، فما الذي يجب عليه؟ قال الامساك في محل اقامته بقية اليوم ثم القضاء برضو مسألة خلافية. هذا الرأي المذهب، الإمساك والقضاء. البعض يقول ليس عليه إلا القضاء، الإمساك لا يخاطب به لأنه أفطر بأمر الله وبأمر الشرع، فلما نأمره بالإمساك؟ لما نأمره بالإمساك أصلا؟ القضاء المسافر ده لابد أن يقضي، تفهم يا شيخ ربيع؟ المسافر لابد أن يقضي يا مولانا، واخد بالك؟ فهم ألزموه بالقضاء، لا شيء لا شك في ذلك لأنه أفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، ماذا يفعل المريض؟ مرض لا يرجى برؤه، أفطر لهذه العلة، ماذا يفعل؟ أطعم لكل يوم مسكين ولا قضاء عليه. وهذا قول ابن عباس، وعلى الذين يطيقونه فدية طعامه مسكين. قال نزلت في الشيخ والشيخة اللذين عجزتا أو يصومان مع المشقة، قال فلهما الفطر مع الإطعام. كل مريض، كل مريض مرض لا يرجى برؤه يفطر ويطعم. كيف يطعم ومتى يطعم ومقدار الإطعام؟ الحقيقة مد من البر، عارف مد من البر يعني ايه؟ القمح، مد من القمح. او يصنع طعاما وهو الخيار، اما ان يطعم مع كل يوم مسكينة في اخر اليوم، واما ان يجمع الجميع في اخر الشهر، ثم كما كان يفعل انس افطر 20 يوما يأتي آخر الشهر بكم؟ 20 مسكينة ويطعم مرة واحدة. لكن لا يجوز أن يطعم قبل أن يفطر، لأن الإطعام يتعلق به الفطر، كمن كفر قبل أن يحلف، يعني قبل أن يحلف اليمين قال كفارة يمين طعام 10 مساكين، تطعم 10 مساكين لماذا؟ قال باعتبار ما سيكون. لا، ده شيء مترتب على شيء، هذا مهم جدا. ولذلك الاطعام يأتي بعده الفطر ولا يأتي قبل الفطر. ثم له ان يفطر في كل يوم واحد او ان يجمع كما كان يفعل سيدنا انس رضي الله عنه. قال ومسافر قدم مفطرا، ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا. والاطعام مقصود يا اخواني لا يصلح دفع الاموال، لابد من الاطعام. ويسن لمريض يضره، الحقيقة كلمة يسن نأخذ له عن المصنف. ليه؟ يسن لمريض يضره، يعني يسن الفطر لمريض يضره. ليه الصيام؟ لا، ده يجب عليه ان يفطر، فلما ان المرض سيضره بالصيام، فان صام قتل نفسه ولا تقتلوا انفسكم. ولذلك الاحوال المسافر والمرضى في رمضان تنقسم الى 3 اقسام. مريض لا يؤثر الصيام فيه، يستوي عنده الصيام مع الفطر، ماذا نقول له؟ صم. قول الشافعي صيامه اولى وهذا افضل. الحنابلة يأمرون له بالفطر، لكن لا، الظاهرية لهم رأي شاذ كابن حزم، يقولون المريض حتى لو صام يجب عليه القضاء، لو صار برضو يجب عليه القضاء، لأنه قال فمن كان منكم مريضا فعدة من أيام أخرى. فالمرض يوجب الايه؟ الأيام الأخرى. لا، من كان منكم مريضا فأفطر، لكن المريض الذي لا يفطر لا يلزمه القضاء، الظهرية ألزمه بالقضاء حتى ولو صام. الحنابلة يقولون إذا استوى صيامه مع فطره في مرضه الأفضل له الفطر. الشافعي يقول الأفضل الصيام، هذا هو الراجع، أن الفطر لو استوى مع الصيام الأولى والأفضل المكلف أن يصوم، بأدلة كثيرة. النبي صام في السفر عليه الصلاة والسلام وأفطر في السفر، والصحابة منهم من صام منهم من أفطر. لكن لو كان السفر والمرض يشق لصاحبه، ماذا قال رسول الله في عن فتح مكة عن الصائمين؟ أولئك هم العصاة، أولئك هم إيه؟ رفع الماء وشرب الماء وقال أولئك هم العصاة. طب لماذا قال أولئك هم العصاة؟ لأن الصيام شق عليهم وأجهدهم، حتى خرج وجد رجلا ساقطا على الأرض وقد اجتمع الناس من حوله، فسأل هذا من هذا الرجل؟ قالوا رجل بلغ به الصيام ما بلغ يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يعني لكل من كان حاله كحال هذا الرجل. ليس من البر الصيام في السفر لمن أجهده السفر، لمن شق عليه السفر وجب عليه الفطر، كذلك المريض. المريض لكن الحالة الثالثة لو أن الصيام سيؤخر الشفاء يكره له الصيام، يكره له حبة فلوزة زكام، حبة سخونية بسيطة، وجع في الضرس، تفطر تفطر لي يعني. واحد عنده عين كده بيشكو من ألم في عينه، حاجة بسيطة يروح يشرب، لا، الأولى أن يصوم، الأولى أن يصوم. ولذلك الصائم والمسافر أمير نفسه، هو أدرى بنفسه، إن كان يستوي عنده الصيام مع الفطر فالصيام أولى، إن شق عليه الصيام فالفطر أولى. وهنا يقول المصنف ويسن لمريض يضره، لا، نقول المصنف كان الأولى أن تقول إيه؟ ويجب لمريض يضره، يجب عليه أن يفطر. والحقيقة بعض المرضى عافانا الله وإياكم عند الكلى أو السكر مثلا يضر الصيام ويصر على أن يصوم، حتى إذا جاءت الساعة الرابعة وقع على الأرض واستلقى، وجاءوا له قال لا دعوني صائم أريد أن أموت وأنا صائم. هذا تنطع، أنت الآن متنطع. من ذهبت بهذا؟ لا لا لا، سيبوا الكلام ده، ده كلام خربطة، اسمه خربطة، لأن عمرو بن العاص فعلها لما اغتسل، لما تيمم في يوم شديد برودة والماء موجود، ترك الماء وتيمم، ماذا قال؟ قال رسول الله تذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم وخشيت أن يؤذيني الماء، فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وأقره على فعله. فالإنسان حينما يلقي بنفسه إلى التهلكة قال أموت وأنا صائم، يموت وأنت صائم، الله هو ده، هذا جهد في الرخصة، هذا تعذيب للنفس بغير حق، هذا إقبال النفس إلى التهلكة لم يردها الله منك، تماما كالمرأة الحائض إذا حابت تقول لا لا أريد أن أشرب، ست أنت خلاص افطري، تقول لا سأصوم مع الصائمين، صيامك حرام، حرام، إثم عليك، إثم، لأنك تردين أمر الله تماما. فالله عز وجل بعضهم يسأل يا شيخ ينفع أخذ حبوب تؤخر الدورة حتى أصوم في رمضان؟ يا أختي الفاضلة بلاش تنطع كذاب، يا متنطعون كاذبون في تنطعكم، متبرجة تخرج عارية تقول لك نفسي أخذ دورة أحبس الدورة عشان أصوم حتى يا سلام، يعني أنت أفضل من عائشة؟ عائشة حاضت وأفطرت. ألا ما هذا الذي يحدث؟ هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، قدره الله. فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ بالرخص الشرعية كما خفف الله علينا، مش داعي للتنطع زي اللي بيروح يحبس نفسه من رمضان، يحبس نفسه الحج شهرين ونص، حبس نفسه في مكة في العبدة والعزيزية في روضة 5 متر، اكل شارب نايم بيصلي الجمعة والجماعات فيها حتى نقع في يد الشرطة. طب ليه؟ نفسي احج كذاب. الله كلفك بالحج، انت مكلف اصلا؟ الا سيحاسبك الله عنه. لا، لماذا تجهل نفسك وتجهل اهلك؟ تترك الجماعات في المسجد، تترك الجمع في المسجد، تقضي الحاجة في مكان اقامتك، تحبس نفسك، تعذبها بغير حق. يا اخواني هذا لا، هذا كلام ما يليق المسلم ان يفعله، لكن الله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عذابه. قال امن افطر، قال ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، يعني المسافر الذي يفطر عند الحنابلة الذي سافر مدة الايه مسافة الايه القصر، كم كيلو؟ 81 كيلو. ما يطلق السفر عند الحنابلة مسافة القصر هي كم؟ 81 كيلو، بس بشرط ان لا يفطر الا بعد ان يفارق بلدته، يمشي شو يسافر، ناكل هنا لما كنت في البلد، لأنه قد يأكل ثم يأتي عارض يحول بينه وبين السفر يرجع من الطريق. أي البلد بلده مبناها بنيان البلد مساكنها حتى يغادر البلد، حتى يغادر مساكن البلد، آخر بيت في البلد خلاص على متن السفر، وعند ذلك يجوز له ان ايه ان يفطر. نعم كذلك القصر لا يقصر الا بعد ان يبرح المكان، لا قصر في محل الاقامة، مش قصر في الاقامة، طالما لم تبرح المكان لا تقصر الصلاة ولا تفطر. يجمع نعم. قال لا، هو الحقيقة قلنا ان السفر ما يسمى سفرا، المسافة ليس عليها دليل عند من قال بها، اختلف العلماء في المسافة، انما المسمى الذي يسمى سفرا عندنا يسمى سفر، يعني العاشر من رمضان من القاهرة السفر، العاشر السفر، انما مثلا الارض الشرقية سفر، الصعيد سفر، هكذا. انما واحد رايح من عزيز زيتون المعادي يقول لي مسافر 3 كيلو، لا لا لا يسمى سفر هذا. نعم وصوم ماشي. طبعا احنا قلنا الوقت ان كان الصيام فيه الا يضره يصوم، ان كان يضر يفطر، هو الضابط، الضابط أن المريض والمسافر ملك نفسه، إن ضره الصيام يفطر، وإن استوى عنده الصيام مع الفطر يصوم أفضل. تصحي معايا؟ ماشي مولانا. والدليل عندنا كثير في سفرة، أن كان الصحابة يصومون في السفر، وكان بعضهم يصوم وهو مريض، وبعضهم يصوم وهو مسافر، وبعضهم يفطر وهو مسافر، على حسب حال المكلف. نعم يا مولانا. ها منها؟ أنا لا أرى أن منها سفر، منها من عسكريات زراعة نص ساعة، ثلث ساعة، دوس 80 تلازق منها، هذا مش سفر. لا، السفر ما يسمى سفر، يعني المسافر ما يطلق عليه سفر عند الناس. وخلي بالك السفر هذا عارض، يعني واحد شغال يومات رايح ايه، رايح الشرقية، رايح جاي كل يوم سفر. لا، السفر ايه، امر عارض ليس له صفة الثبات والاستمرار، وإلا اصبح عادة. قال: ولمسافر يقصر الصلاة، وإنه حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، يعني صبح صائم وطرى عليه نية للسفر، يفطر فين؟ في الطريق، يفطر في الطريق، وهو يعني إنه الصيام من الليل ثم نوى أن يسافر في النهار، فله أن يفطر وهو مسافر انشق عليه الصيام. قال: وإن أفطرت حامل أو مرضع، يتحدث الآن عن من؟ الحامل والمرضع، خوفا على أنفسهما قضتاه فقط. الحامل والمرضع لهم أحوال ثلاثة: إما أن تفطر خوفا على نفسها، وإما أن تفطر خوفا على الجنين، وإما أن تفطر خوفا على نفسها والجنين. هذا احتمال ايه؟ ثالث. التفصيل: قال بعض أهل العلم ثلاثة آراء في القضية. الرأي الأول: إن أفطرت خوفا على نفسها تفطر وتقضي فقط، تقضي بدل من هذه الأيام ايه؟ أيام. إن أفطرت خوفا على جنينها قالوا تقضي وتطعم، تقضي وإيه؟ وتطعم. وإن أفطرت خوفا على نفسها والجنين هنا مشاركة، تقضي فقط. لكن الراجح من أقوالهم رأي الثاني، أي قضاء عليها في كل الحالات، عليه الكفارة، إطعام مسكين على كل يوم فقط، لا كفارة قضاء عليه البت في كل الحالات. الرأي الثالث قالوا عليها القضاء فقط وليس عليها إطعام في كل الحالات. وها إلى هذا مال الشيخ رحمه الله، يعني قال: أرى القضاء فقط ولا أرى الكفارة. الذين قالوا بالكفارة من الطعام، يعني إذا أفطرت خوفا على جنينها، قالوا لأنها أفطرت لأجل غيرها لا لأجل نفسها، كرجل رأى غريقا في البحر يغرق ولا يستطيع السباحة إلا أن يشرب الماء، نقول له ايه؟ اشرب وانزل، فان نزل وانقذه نقول له ايه؟ اقضي وكفر بطعامه مسكينا عن هذا اليوم. الاثنين ليه؟ لانك افطرت لاجل غيرك ولم تفطر لاجل نفسك، هذا الذي سر التفرقة، من أفطر لأجل نفسه يختلف عمن أفطر لأجل غيره. المن هو لا يرى. يقول المصنف: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط القضاء، وعلى ولديهما قضتاه وأطعمت لكل يوم مسكين، يعني قضاء وإيه وكفار، قضاء وإطعام. القضاء والإطعام متى؟ إن أفطرت خوفا على من؟ على جنينهما، على ولديهما، إن كانت حامل أو مرضع. قال: ومن نوى الصوم، نوى، لابد كل عمل له إيه؟ إنما أعماله، ولابد أن تكون نية جازمة، شبانية كده نص نص ما ينفعش. وهنا يحضرني نكتة حدثت، يعني جاء رجل أو دعابة، جاء رجل ابن عقيل الحنبلي قال له: إني أنزل في نهر دجلة وأنا جنب لأتطهر، ثم بعد أن أخرج من النهر أشك في طهارتي، بعد ما استحمى من النهر أرفع إليه عندي شك إني ما اطهرتش. قال: أيها الرجل، لقد سقطت عنك الصلاة. قال: لما؟ قال: رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يعقل، فأني أرى أنك لا عقل لك. ففاق الرجل. حقيقة بعض الناس من هذا القبيل يجب أن يقال له ماذا؟ يعني رجل يأتي يصلي العشاء معه، بعد العشاء يقول لك: أنا شاكك في نيتي. قل له: أنت، نسأل الله لك العافية، لأنك طالما دخلت الصلاة لابد لك من إيه؟ من نية، لابد أنك نويت، لأن الله لا يكلفنا عمل بغير نية، والنية تسبق العمل، والنية عزم القلب، لا شك في ذلك. فكيف جئت إلى العشاء وأنت تقول: جئت من بيتي إلى صلاة العشاء لكني لم أنوي؟ انت مذموم، لانك تقول: انا جئت للعشاء. فقولك جئت للعشاء هذه من خلاص. انما الان كما قال ابن عقيل: الرجل رفعت عنك الصلاة. فالذين عندهم وسواس قهري وهواجس، هؤلاء ينبغي ان يعزموا على الامر ولا يلتفتوا الى الشيطان في هذا القول. نعم. تقضي الرأي القضاء. ماله؟ الاطعام، اطعام عن كل يوم مسكين الحمل المرضع، هل على الزوج ولا عليها؟ المذهب يرى عليها، ولكن رجع انه على من؟ على الزوج الذي يلتزم النفقة عليه. نعم. تطعم ان كانت ترضع سنتين وتعمل بعد كده، خلاص تطعم خروجا من المشقة. قال: لسه هتكلم. من نوى الصوم ثم جن، الحقيقة النية مهمة، لأنك إذا نويت على أفطار مثلا، أنا في رمضان وصائم ونويت أن أفطر ولم أفطر، أفطرت حتى وإن لم تأكل وتشرب، قطع النية مبطل العمل. الفريضة. أما في النافلة يجوز أن تنوي من الصباح بخلاف الفريضة، لابد أن تنوي من الليل. من لم يميت الصيام من الليل فله صيام له، لابد أن يميت النية. والنية الراجح فيها هي نية لكل شهر، نية واحدة تكفي. لا تلفظ بالنية بدعة إن لم يقطعها في وسط الشهر بسفر أو مرض فأفطر، فعليه أن يجدد النية. أما إن صام نافلة وقال أريد أن أفطر، فقدوا أخوه أخي اليوم بقى في 3 ساعات نفطر على إيه؟ خليك يا راجل كمل النهاردة. فعاد في نيته وأكمل له صيامه صحيح، صيامه إيه؟ لكن الأجر قد ينقص، كالذي استيقظ الساعة 10 صباحا والساعة 12 نوى أن يصوم إيه؟ نافلة، يأخذ الأجر من متى؟ من الساعة 12 من وقت النية. يعني هو لم ينوي إلا الساعة 12 الظهر النافلة، لم ينوي من الفجر، فيأخذ الأجر من الفجر الساعة 12 لا نية له، لا نية له. فالنافلة تغاير الفريضة. قال ومن نوى الصوم ثم جن أصيب بالجنون أو أغمي عليه جميع النهار، جن أصيب بالجنون أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه، الإغماء والجنون لم يصح صيامه، يصح بخلاف النائم. لو نام رجل من بعد قبل الفجر واستيقظ بعد غروب الشمس صيامه صحيح، لكن الأجر يقل. الجنون والإغماء قال المصنف لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء، مغمى عليه طول اليوم يلزمه ليه؟ أما المجنون لا يلزمه القضاء، لأن الجنون يرفع التكليف. ونحن قلنا قبل ذلك العقل محل ليه؟ التكليف. قال ويجب تعيين النية من الليل، لابد أن يعين صيام كفارة، صيام نذر، صيام رمضان، لابد أن تعين النية لصوم كل يوم واجب. يعني الحنابلة يرون أنه لابد أن يعين النية من الليل لكل يوم، لكل يوم صيام واجب. في الصيام واجب غير رمضان طبعا كفارات النذور صيام النذر، لا نية الفريضة. يعني لا ينوي أن يصوم غدا الفريضة لأن رمضان فريضة. يعني لو قال رجل نويت أصلي العشاء، نوى العشاء من بيته، يعني لابد أن يعين أنها فريضة، معلوم أن العشاء فريضة، فلا يجب عليه أن يعين أنها فريضة، وإنما يكفي أن ينوي أن يصوم رمضان. ويصح النفل بنية من النهار، هذه فرق بين الفرض والنفل. ويصح النفل بنية من النهار، حديث كان صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بيته يسأل أمنا عائشة هل عندكم طعام، تقول لا، يقول إذن إني صائم قبل الزوال، يعني قبل الظهر، أي مولاد يقول الشيخ المجنون أو المغمى عليه إذا فقد جزءا من النهار، أما المجنون فلا تكلف من لحظته فقط، يمسك بقيت اليوم يمسك وعليه القضاء، وكذلك المغمى عليه، المغمى عليه إن فاق في نصف وسط النهار يمسك بقية اليوم وليس عليه قضاء، ليس عليه، بخلاف المجنون لأن الجنون يرفع التكليف. قال ويصح النفل بنية النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فردي. يعني قال إيه هنا بقى التردد في أمر النية، إن كان غدا من رمضان فسأصوم. هنا يسأل عن نيته، لو كان التردد لا تصلح، لأنه لابد أن تكون نية جازمة يقينية مش في تردد فيها. ويقال إن شاء الله غدا أنا صائم، نقول له إن شاء الله تحقيقا أم إن شاء الله تعليقا؟ فإن قلت إن شاء الله تحقيقا فصيامك صحيح، وإن قلت إن شاء الله تعليقا بالتردد فصيامك باطل، لأنك لا يجب أن تتردد في النية، النية ينبغي فيها الإيه؟ الجزم واليقين. فلو قال إن كان غدا رمضان فهو فرضي، فرضي يعني إيه؟ يعني صيام نذر أو كفارة، يعني بكرة أصوم نذر أو كفارة أو رمضان، لم ينوي واحد من الثلاثة صيامه إيه؟ لم يجز، لابد أن يقطع بنية واحدة، لا يشارك النوايا الثلاث في فعل واحد. قال ومن نوى الافطار افطر. دي نقطة مهمة جدا، من نوى الافطار افطر حتى وان لم يأكل او يشرب، كفى انه نوى ان يقطع الصيام، وهذا يبين خطورة الايه النية. انتهى هذا الفصل، الفصل الخاص على مناجم الصيام. لا لا لا ليس عليك شيء، هو الراجح ان ينوي قبل الزوال، الراجح ان رسول الله سأل قبل الزوال، لم يعدل الساعة 3 العصر وما ينويش الصيام، معنيه الساعة العصر وانا صائم النهارده ما يسعتين على المغرب، لا لا الراجح ان رسول الله كان يسأل قبل الزوال. انتقل المصنف بعد ذلك. نعم في الفريضة، الدليل يقول الشيخ ما الدليل على عنده، قال ان نية الشهر تكفي من اول يوم، لان النية عزم القلب، وقد حل رمضان ونوى أن يصوم الشهر كاملا، فنيته المجملة هي مفصلة في ذاتها. يعني إيه؟ يعني لو سألت أو حينما نوى أن يصوم الشهر ماذا تنوي؟ قال نويت أن أصومه كل يوم من رمضان، فلازم أن يجدد النية. فهمت هذا؟ قالوا كصلاة العشاء 4 ركعات، هل يشترط أن يكون ركعة النية واحدة لكل الفعل؟ لكل الفعل، طالما أن الفعل إيه مجموع جملة واحدة. انتقل المصنف بعد ذلك اخواني ايدي جاوبك ان شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، انتقل المصنف بعد ذلك إلى الباب الثاني أو الفصل الثاني. قال: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. الكفارة هي طعام مسكين. أقرأ المتن فقط ثم إن شاء الله تعالى نبدأ في شرح هذا الفصل في اللقاء القادم، آخر لقاء قبل رمضان يوم الاثنين بإذن الله عز وجل. قال: من أكل أو شرب أو استعطأ أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع إن كان غير إحليله أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم واحتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد، لا ناسيا ولا مكرها. هذه نقطة مهمة الناس والمكره والجاهل، لابد أن يكون عالم ذاكر غير مكره عامد، أو طار إلى حلق ذباب أو غبار، ده كلام برضو مذهبي، طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو أصبح في فيه طعام فنفض، أو اغتسل أو تمضمض، أو استنثر أو زاد عن الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، ومن أكل وشاكا في طلوع الفجر، أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. يعني خلاصة هنا قبل أن نبدأ في شرح هذا الكلام، يفرق العلماء بين الفجر والمغرب في أن الأصل في الفجر الفطر، يعني رجل قام الساعة 4 صبح الفجر الأصل فيه أنه مفطر، ثم اجتهد في تعيين الفجر ونظر في الساعة وفي السماء وفي الإذاعة، فظن أن الفجر لم يؤذن فأكل وشرب، ثم تمام له أن الفجر قد أذن فلا قضاء عليه، لأن الأصل هو الفطر، وكلوا واشربوا حتى يتبين، وهو لم يتبين. أما المغرب فالأمر مختلف، الأصل أنه صائم فلا يفطر إلا بيقين، فلو أفطر خطأ يجب عليه القضاء. هذه مسألة خلف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال لا قضاء عليه حتى بعد الغروب، لأن الشمس قد غربت عند الصحابة في السحابة فأكلوا ثم أشرقت من جديد، ولم يأمرهم النبي بالقضاء. أنا أقول لك فرق العلماء بين الفجر وبين المغرب في هذه القضية. ننتقل إلى سئلة إن شاء الله تعالى ونعيش مع هذا الفصل أو الباب في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. ودخلت لنا جمعة الأخيرة دي، لا الجمعة اللي بعد القادم الأخيرة آخر اثنين طبعا. رجل قال علي الطلاق بالثلاثة، لن أحمل محمولا بعد الآن، فماذا علي إذا قام بحمل المحمول؟ وأنا أسأل ما علاقة الطلاق بالمحمول؟ الواجب أن تعلق أنت لضعف عقلك، إيه علاقة الطلاق بالمحمول؟ قال على الطلاق بالثلاثة لأحمل محمولا، ما تحملش محمول لمن؟ مر عجيبة وغريبة. يسأل عن نيته، قال عليه الطلاق ولا ينوي الطلاق كفرت في يمين، لأن علي نذر يلزمه كفارة إطعام 10 مساكين، فإن لم يستطع فصيامه 3 أيام، وإن كان ينوي على الطلاق الطلاق الفعلي إذا حمل المحمول يقع الطلاق واحد، يقع الطلاق مرة واحدة. أسأل الله أن يهديه. أيوة مولانا. أه؟ هو إيه؟ على الطلاق ده مش يمين، ده نذر علي، يعني يلزمني. لأنه ربما يقول لفظ مكنى يراد به الطلاق، لا تلزميني ابرحي، يعني كلمة قد تحتمل. فطالما العبارة محتملة يسأل فيها عن نيته. نعم والله. ايه خلاص، يبقى طلاق صريح، لفظ صريح. طب يعني وانا عارف، وانا عارف معلق، ويعني يقع ساكم كلام تعرفت. ده كل يوم يروح لهم واحد يقول مش يمين مش يمين مش يمين مش يمين. ده واحد يقول لهم انت طالق، راح لهم قال له لا لا لا انت مش ناوي طلاق، رجح لك على الله. امور عجيبة غريبة وتنجان مع مهلبية. ده رجل يقول له قلت لها انت طالق علني، رحت لقفت قال لا انت ما تنويش، متهددها فكر على طق على الله. ايه اللي بيحصل ده؟ امور عجيبة غريبة. لا يا اخي الفاضل، طلاق طلاق. جمهور العلماء حتى على وقوع الطلاق المعلق اذا حقق الشرط، خلافا لابن تيمية، يعني معلق على شرط. ان دخلت الدار فانت طالق، ان شربت الماء فانت طالق، ها، ان فعلت كذا فانت طالق. طب حتى قال وعلق على امر محقق، يعني قال ان اشرقت الشمس في الصباح غدا فانت طالق، فطلق مطلق. فتطلق يقينا، هو الشمس ان تشرق، ها، لو قال لها ان جاء رمضان هذا العام فانت طالق، رمضان مش هاتي. في ايمان معلقة على شرط محقق يقينا، فلابد ان يقع. فالطلاق المعلق على شرط الجمهور يقول ان تحقق الشرط تحقق الطلاق. واجب ان ناخذ بهذا الرأي الحقيقة، لاننا لو فتحنا المسألة دي وحده ملك على الطلاق من شان محمود، على الطلاق من كل حاجة، طلاق طلاق طلاق، الشعب كله اصبح ايه مطلاقا. لو انت طول النهار حققت المسائل هتلاقي كله شغال ايه طلاق طلاق على طول. نسأل الله العافية. اتخذوا الايمان هزوة وحدود الله لعبة يلعبون بها ويهزؤون بالحدود الشرعية. لا، واحد طلبني امبارح، انا قلت لمراتي انت طالق طالق، ولم اقل انت طالق، يعني القاف غير محققة. هل تحسب يمين ام لا يحسب يا شيخ؟ قلت له لا حول ولا قوة الا بالله. انت بتقول انت طالق وتعرف انه طلاق؟ قال طبعا. واحد تاني بهدده لا انت طالب، مش طالق، لا طالب بالباء. من يهزأ بحدود الله؟ الله لو ان عمر بن الخطاب حيا لكسر الدرة على رؤوسهم، ها، اكثر من درة، او لا يهزؤون بحدود. ولذلك الامور يجب ان تكون. واحد يقول لك يا شيخ نعم، ان كنت قاعد مع زوجتي فتهزر معايا، قالت لي هزر معايا، فقلت لها زوجي تجيه قلت هزر معايا، فقلت لها انت طالق. ايه في الزر ده يقع ولا يقع؟ حول ولا قوة الا بالله. يعني الحقيقة امور عجيبة، ها، ان تتخذ الايات هزوا ولعبة بهذه الطريقة. لابد ان يعذر هؤلاء وأن نفتح له الباب على مصراعيه ليطلقه كيفما شاء. طبعا يقع ويضرب، والذي استهزأ يضرب ويعذر، وأن هذا الحقيقة استهزاء بالحدود الشرعية. طلقة واحدة. هل الفروق في التوقيت معتبر شرعا؟ طبعا معتبر شرعا. أنت بتصلي العشاء هنا، السعودية على موعد آخر، الأردن على موعد ثالث، كل هذه التوقيتات معتبرة شرعا. الاختلاف في التوقيت معتبر شرعا لا شك في ذلك. أفطرت في يوم من أيام رمضان على توقيت القاهرة في الإذاعة، وبعد ذلك سمعت مؤذن قناتي يؤذن للمغرب مع مراعاة الفروق. يعني إيه؟ يعني مؤذن قريته كان يضبط الساعة، مؤذن القرية معه ستوبتش، ولا مؤذن القرية هي ايوه لا لا صحيح. الناس دي غوية مشاكل، الناس دي غوية فتن، ولا تلتفت اليهم. يا اخي الفاضل هو شغال خبير التلسكوب. احنا عندنا نتيجة وضعها علماء متخصصون في الفلك. طبعا احنا قلنا في الاخبار بالكسوف والخسوف ليس من رجم الغيب. نعم. ربا واحد اسلام شكمت 1000 جنيه، هي واحد قال دهون وخد 80 وهاتب 100، ربا بيسموه قطع الورقة التجارية، هو عين الربا، بل هو الربا بعينه. ها؟ افطرت في يوم من ايام رمضان على توقيت القاهرة. خلاص افطر على توقيتك، صعيد غير القاهرة غير اسكندرية يقضي، لانه اخطأ. وصلي الوتر في بيتي، هل يجوز ان اقنت في صلاة الوتر بمفردي ام يكون القنوت في جماعة؟ واذا قنت في جماعة في صلاة الصبح، اليوم في الصبح ارفع يدي في الدعاء؟ الحقيقة ان صليت الوتر مفردك اقنت، وليس من الشروط ان يكون القنوت في جماعة، وانما القنوت في الوتر الذي يصلي بفرده او لا يصلي في جماعة. كذلك ان صليت خلف امام يقنت في الفجر فارفع يدك وامن. وهذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لانك لا يجوز لك ان تخالف الامام. نعم. لا المغرب بالذات لا. هل يجوز الصيام بعد منتصف شعبان لمن لم يكن له الصيام عادة؟ هذا رأي الشافعي رحمه الله، قال لا يجوز الصيام بعد نصف شعبان لمن لم يتعود الصيام. هذا الشافعي جمع بين النصين، حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، واذا لا تقدموا رمضان بصيام يوم او يومين. قال الامام احمد حديث اذا انتصف شعبان شاذ ضعيف، لانه خالف ما في الصحيحين، وهو لا تقدموا رمضان بصيام يوم او يومين. فقال الامام احمد يجوز ان تصوم الى ما قبل رمضان. بيوم أو يومين، مفتوح لك هذا. شافعي يقول لا، لا، لمن لم يكن له صيام عادة فلا يستحب له صيام بعده نصف رمضان، وإنما قول أحمد رحمه الله معه الدليل من الصحيحين لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. هل يجوز خلع النقاب لأسباب مرضية خاصة بالجهاز التنفسي؟ لا يجوز. بتقول لي أخلع النقاب لأسباب مرضية في جهاز التنفسي، لا يا أختي، خففي وازدلي، إلقي النقاب على وجهك دون أن تشديه، يعني غطاء وجه فقط. لما لا أعتقد أن التنفس سيحبس بغطاء الوجه والطرحة، تلقيها على وجهك طرحة خفيفة تغطي الوجه دون شد، يعني خففي للعلة هذه. إنما أن تكشفي بالكلية طالما أنت لبست النقاب أو جبتيه فلا تخلعيه. وجدت قوما يصلون جماعة في الليل ظنا أنهم يصلون نافلة، صليت منية العشاء فتبين لي في الصلاة أنهم يصلون الخسوف، فلما علمت انفردت وأكملت العشاء. صحيح، صلاتك صحيحة، لأن الخسوف صلاة مختلفة عن صلاة العشاء. بارك عند كلامكم عن أحوال المرض، قلت إذا أخذ المرض الشفاء المرضع والحامل، ما احنا بينا يا أخي الحامل المرضع إذا أجهدهما الصيام أفطرتا وقضتا أو أفطرتا وأطعمتا أو أفطرتا وقضتا وأطعمتا على خلاف بين أهل العلم. نعم، القضاء فقط الراجح هو القضاء فقط. نعم، لا خليته تقول الشيخ بيقول لو فات الركوع في الخسوف، الركوع الأول لا تحسب ركعة، إدراك الركعة في الخسوف بإدراك الركوع الأول، ما بعد ذلك سنة. فهمت؟ الركعة تحسب الركعة بالركوع الأول، فإن فات الركوع الأول لا تعد ركعة. برضو الأخ بتكلم عن نية صيام، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. قلنا إن النية في أول الشهر تكفي للشهر كامل، ولكن حقيقة هذا خلاف لفظي وخلاف جدلي. لماذا؟ لأن ما من مسلم إلا يتناول السحور في كل ليلة، فتناول السحور من خلاص لماذا نختلف على ماذا؟ لن نختلف. هل يجوز للمرأة الأدوية لتأخير الحيض عن العمرة؟ أي عن العمرة يجوز، لأن العمرة ترتبط بركب سيرحل وتسافر وطائرة وباخرة، فهنا نقول نعم يجوز. ادخل سؤال من حد، ادخل الخلاء فابول فانفر ذكري وفي الصلاة يخرج قطرات، لا تعبأ بهذا ايها الموسوس، عندك مرض ثلاث بول معفو عنك، وانت غير مأمور بنسل الذكر. واذا دخلت الخلاء اخذي حاجتي مسكت ذكري نثرت، من أن يكون سر؟ قال شيخ الإسلام الفرج كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر. الفرز إليه الضرع ضرع البهيمة إن حلبته در وإن تركته قر. وكذلك الفرج إن نفرت سيأتي إن نفرت سيأتي. فهذا تكلف يا أخي والله إنك تتكلف فوق طاقتي بما لم يكلفك الله به. حتى وإن كنت مريض ثلاث ليال فالله يعفو عنك إن شاء الله بشرط أن تربط خرقة على فرجك لتحول بين البول وبين ملابسك. ورست مبلغا من المال واشتريت به شهادة استثمار في البنك، هل هو ربا؟ إن لم تكن هي ربا فما هو الربا؟ إن لم تكن البنوك الربوية هي عين الربا فأين الربا يا قوم؟ هذه البنوك مؤسسات ربوية وصنيعتها الربا، عجل باستخراج هذه الشهادات من هذه البنوك. نعم ها طبعا احكام التجويد على الاذان لان الاذان اعلام. تقول اشهد ان لا اله، تقول ان لا اله ادغام، ان لا اله الا الله. ونفس الكلام برضو الأخذ والتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، هكذا قال الجزري رحمه الله. سعودية تقول على كيف رجل قال امرأته تحرم عليك أمي إن فعلت كذا وكذا، عليك فرض ظهار بالصيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا. لا بد في قول الله تعالى الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم الى اخر الايات. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل من الجميع. في 5 دقائق نصلي السنة ان شاء الله الى ياتي الشيخ احمد وموعدنا ان شاء الله الاثنين القادم واخر اللقاءات قبل رمضان ان شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.